هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر إبراهيم نجا في مدينة دمنهور عام 1919، وتوفي في القاهرة عن 50 عاما عام 69. توزعت حياته بين العمل في مصر والسعودية والعراق بعد أن تخرج في كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية، واشتغل بالتدريس طوال حياته. نشر إبراهيم نجا شعره في أشهر مجلات وصحف عصره، له 5 دواوين هي حياتي أطلال وأيام من عمري والحياة الحب وأغنيات للحب والإنسان والمصير الذي صدر بعد رحيله. وقد كان في شعره متأثرا بالتيارات الشعرية السائدة في عصره، وهي الاتجاه المحافظ البياني ومدرسة الديوان وجماعة أبولو ومدرسة شعراء المهجر، وله محاولة في كتابة المسرحية الشعرية ذات الفصل الواحد، وقد غنيت له بعض القصائد مما لعب دورا في ذيوع ذكره وسطوع اسمه. يقول إبراهيم نجا في قصيدة عنوانها أحلام الضائعة: أين أحلامي التي أبدعتها من هوى نفسي وأشواق فؤادي؟ قد تهاوت كورود غضة ألقت الريح بها في كل وادي، فإذا الدنيا وكانت جنة أصبحت صحراء غرقا في السواد. يا لها من محنة قاسية أذهلت قلبي وألوت برشادي. انظري أحلام قلبي، إنني صرت أحيا بين آلامي وحيدة، في ربيع العمر في فجر الصبا قد دفنت الأنس في قلبي وليدا، وأصاب العقم نفسي ويحها لا أراها تبدع اليوم جديدا. ليت شعري ما بقائي وأنا لم أزل أحيا على الدنيا شريدا، كيف أحيا بعدما ضاعت سدى هذه الأحلام من عمر الحزين؟ إنها صورة دنياي التي تحلم النفس بها في كل حين، صاغها الشوق وجلاها الهوى، فإليها طول أيامي حنين. ليت شعري كيف أرجو بعدها فرحة الباكي وآفاق السجين. رب ليل قد طواني موجه مثلما يطوي منى النفس الفناء. لم أجد لي عاصما من أمره غير أحلامي بآفاق السماء، فتساميت إليها شاكيا وحشة الليل وأحزان المساء. فإذا الدنيا كما شاء الهوى كلها نور وأنس وغناء. ثم يقول الشاعر إبراهيم نجا: ونهار ترتمي ضوضاؤه كغبار يرتمي فوق الزحام، لبت منه بمكان مفرد يتسامى عن ضلالات الأنام. فهفى قلبي إلى أحلامه وهو للقلب مشوق مستهام. فإذا الدنيا كما شاء الهوى كلها نور وأنس وغناء. وفي قصيدة عنوانها علمتني الحياة يقول إبراهيم نجا: علمتني الحياة أن أتغنى بجمال الحياة كل صباحي، فأراني قد عدت طيرا سعيدا يتسامى بين السنل والضاحي، وأراني قد صرت روحا طليقا يتهادى في عالم الأرواح، وأحس الحياة تفتر في نفسي وتخضر كالربيع المتاح، وأرى قلبي الرقيق من الفرحة يشدو كالطائر الصباح. قل لمن يملأ الحياة بكاء وهو تاو في ظلمة الأطراح، إن من يزرع المدامع يوما ليس يجني غير الأسى والنواح. فازرع الفرحة العميقة في نفسك تنبت حديقة الأرواح. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.